لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة السعدي. وقلنا قد وصلنا أو انتهينا من القاعدة السادسة التي تكلمنا فيها وتكلم فيها الشيخ عن طريقة القرآن في تقرير التوحيد، في تقرير التوحيد وبيان أهميته وإقامة الأدلة والبراهين على أنه أوجب الواجبات وأعظم المهمات. والقاعدة السابعة، يقول القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه. نعم، أصل الكبير، لأن من أصول الإيمان تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا يصح إيمان أحد إلا بها، إلا أن يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والنور والهدى والضياء صلوات الله وسلامه عليه. يقول قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين، أي يعني أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ببدع من القول، إنما جاء بما جاء به الرسل من قبله صلوات الله وسلامه عليه، من وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له، وأن الله لا يعبد إلا بما شرع على ألسنة الرسل، والدعوة إلى الفضائل وترك الرذائل وتعبيد الخلق لخالقهم وبطلان الشرك وبطلان كل صور الضلال والانحراف وهكذا، فلم يأتي بجديد، إنما هو جاء بما دعا إليه الرسل من قبل. نعم، جاء بجديد من رسالته خاتمة، ومقتضى كون هذه الرسالة خاتمت الرسالات السماوية إلى أهل الأرض أنها نسخت كل ما سبق، وأنها جاءت صالحة لكل زمان ومكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها، إلى آخر بعض بقى الخصائص التي اختصت به رسالته، وأنه بعث إلى عامة الثقلين المكلفين من الثقلين من الإنس والجن بخلاف من سبق من النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. يقول ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي جاء التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وما نزه عنه من النواقص أي الأنبياء والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه. نعم، كل صفات الأنبياء من الصدق والفطانة والأمانة جاء أعلى درجاتها فيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما يعني نزه الأنبياء عنه النبي صلى الله عليه وسلم أولاهم وأحقهم بذلك صلوات الله وسلامه عليه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع. نعم، لأن الشريعة الخاتمة التي نسخت كل ما سبق، والكتاب هو مهيمن على كل ما سبق. نعم، صلوات الله وسلامه، لأن هذا الكتاب جاء هو ذا الكتاب الخاتم لأهل الأرض الشامل على كل ما يحتاجون إليه من أمور دنياهم أو معادهم، وفيه سعادتهم في الدارين وكل ما يحتاجون إليه، فجاء هذا الكتاب المبارك، ولذلك الرب عز وجل تكفل بحفظه بخلاف كل ما سبق من الكتب. تبي معي ليه؟ لأن كم يستحفظ عليه أهلها فلا يقومون بالأمانة ويحرفونها، لأن الله يرسل بعدهم رسلا وينزل كتبا، لكن هذا الكتاب لا كتاب بعده، تبه معي، فتكفل الله بحفظه لا تمتد إليه يد التحريف، بحال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. لماذا؟ لأن هذا الكتاب سيظل حجة الله على خلقه حتى تقوم الساعة، وهذا الكتاب اللي فيه حجة الله على عباده، والكتاب الذي فيه ما مراد الله من عباده تبارك وتعالى. فجاء هذا الكتاب مهيمنا على كل ما سبق، جاءت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شريعة الإسلام، مهيمنة على كل ما سبق من الشرائع، وجاءت كاملة تامة بخلاف يعني الشرائع الأخرى. مثلا بعث موسى عليه السلام كما قلنا مرام بالإيه؟ بالجلال، شريعة فيها نوع من الشدة. لماذا؟ لتعالج آفات بني إسرائيل. طيب وبعث يعني عيسى عليه السلام بالجمال، تخفيف، وأخبلك يعني في شيء من الرحمة والتخفيف يغلب عليه هذا. وبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالكمال الذي اشتمل على الجلال والجمال معا، لذلك جاءت هذه الشريعة تامة، ترغب الخلق، تحببهم في المطلوب، في الامتثال. طيب ومن شرد، لا بعض النفوس لا يصلح معها الترغيب، لا يصلح معها اللين، جاءت بالروادع، بالردع، جاءت بالزواجر، جاءت بالحدود والتعزيرات وكذا والعقوبات. لماذا؟ لتعالج النفوس الشاردة التي لا يصلح معها الترغيب. فجاءت مكتمل، تخاطب الجميع، تلائم الجميع، تتعامل مع الجميع. تبه ليه؟ لكونها الشريعة الخاتمة، الشريعة التي ختمت بها الشرائع السماوية. تبه معي، تبه معي. طيب وأن شريعته مهيمنة، طيب وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب، قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين. نعم فاق عليها بمحاسن، مش بس جمع المحاسن كل ما سبق، لا، ده أتى بالمزيد على هذا. انتبه معي، من طالع هذا الكتاب المبارك العظيم وتدبره ودرسه رأى فيه كل هذه الجوانب، جميع محاسن، المحاسن اللي جمعت في الرسل في الكتب السابقة اشتمل عليها، ثم زاد على ذلك. انتبه معي، زاد على ذلك، فاشتمل على كل المحاسن التي تجعل المنصفة الذي يطالع هذا الكتاب بإنصاف وتدبر وفهم يقطع بأنه من عند الله عز وجل، ومن المحال أن يكون هذا كلام بشر، حال. انتبه معي، هو ناطق بهذا. طيب يقول إيه؟ وهذا إيه؟ وفقط طيب. وأوصاف لم توجد في غيره. نعم وقرر نبوته، فقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ. نعم قرر نبي الأمي، وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. حكمة الرب جل وعلا نصف هذا الرسول وأمي لا يقرأ ولا يكتب، ثم تنبجس ينابيع الحكمة على لسانه بهذا العجب وبهذا الوضع الذي يعكس عنه البشر. طيب وهو أمي لم يقرأ حتى يقول قد اطلع على كتب السابقين أو اطلع على فلسفات الآخرين أو مش عارف، أمي لا يقرأ. طيب ثم لم يلقى في بادية، لم يلقى أحد، ليس في أماكن ولا بلاد بها حضارات وبها كتب قديمة، فقد جلس إلى هذا وأخذ منها كما لا، ثم إذا به ينطق بهذا الحق ويأتي بهذا الوحي. من أين سيكون؟ من عند الله قطعا، من عند الله قطعا. هذا في حد ذاته دليل قطعي على نبوته صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه قد أوحى الله إليه وعلمه تبارك وتعالى. انتبه معي، فيقرر القرآن هذا. ولا جالس أحدا من أهل العلم من الكتب السابقة، بل لم يفاجأ الناس. انتبه معي، حتى ولا جاءت الكتب السابقة، بل لم يفاجأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله. يعني مش بس انك انت، لا، ده الكتاب ده جاء بهذا الوضع العجيب المعجز، ثم تحدى القوم. ده مش بس ايه يعني جاي بيخبرهم وفقط، لا ده بيتحداهم، وبكل شروط يعني كل شروط التحدي متوفرة. يتحداهم أهل اللغة والبيان والفصاحة، هو ما تحداهم في غير ذلك، ما تحداهم في علم مادي أو كذا، لأنهم ليسوا أهلا لذلك، ليس عندهم هذا، إنما تحداهم فيما بما يحسنون بل به يتباهون بل لم يكون غيره، وهو اللسان من شعر ونثر وبلاغة، وهو ده اللي بيملك العرب وده اللي عند العرب. تحداهم في هذا، هذا الكتاب هو باللغة التي تتكلمون بها مشتمل أو مكون من الأحرف التي تنطقون بها، ودي لعلها بعض الحكم في تفسير البدء بالحروف المقطعة بعض الصور من هذا لهو، انتبه معي. ثم هو بنفس النظم ونفس الطريقة على نحوكم وبلاغتي كله، ولكن يتحداكم أن تأتوا بمثله. أول تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله. طيب بعشر صور، طب بصورة، طب عجز تام تام، وهم كانوا أحرص ما يكونون على تكذيبه. يعني تبع معي، يتحداهم وفيما يقدرون عليه، وهم أحرص ما يكونون على إقامة البرين على على على على كذبه، وهذا ما هذا ما يريدون وما إليه يسعون. طيب وعجزوا عجزا تاما عن هذا، عجزا تاما، بل المنصف منهم لم يكن يسعه إلا أن يقر بهذا على طول. طيب يبحثون بقى عن إيه؟ تهم باطلة، هم أول من يعرفون بطلانها، من ساحر شاعر، طبعا ليس بالشعر، طبعا أنتم تعلمون الأشياء ومعلوم الشعر عندكم طريقته كيف، وهذا ليس بالشعر، انتبه معي، ولا بأي ضرب من ضربات أو، ولكن معجز، معجز في نظمه عجيب، فيش كلمة إلا وتجد إن أعظم كلمة في موضعها تؤدي المطلوب. انتبه معي، الكلمات قليلة والمعاني كثيرة، حاجة عجيبة لا يستطيع بشر، وإلا هو إيه؟ بمثلي ببعضي بآية، هاتوا ما عندكم ويتحدى. انتبه معي، كل هذا يقرره القرآن أوضح في بأوضح صورة وأعظم عبارة، ليقرر في نهاية المطاف أن هذا نبي مرسل من عند رب العالمين، بعثه الله عز وجل وأوحى إليه هذا الكتاب الذي إن أردتم النجاة لا سبيل أمامكم إلا أن تؤمنوا به وتقروا له وتستجيبوا له فيما يدعوكم لما يحييكم. انتبه، حياة حقيقية في الدنيا والآخرة. طيب، بل لم يفاجأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل ما أتوا ولو قدروا، انتبه ماشي، ولا قدروا، طبعا ولا قدروا، لا يستطيعون، كيف سيقدرون على هذا وهذا فوق طاقة البشر، فوق طاقة البشر، كلام رب العالمين، لا يجيء أحد أبدا بمثله ولو اجتمعت له الثقلان كما يقول القحطاني رحمه الله في أغنيته. انتبه، ها كلام رب العالمين عز وجل. انتبه، ف ولا هو في استطاعتهم، طيب ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو اجتمعوا وتعاونوا وتظاهروا على ذلك ماشي، وأنه محال مع هذا، طبعا طبعا طبعا محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه، إزاي؟ ما لو من تلقاء نفسه ما تجيبه زي يعني، هو الذي أتى به من عند نفسه، وهو لم يعرف بينكم بأنه شاعر قبل ذلك ولا أخبرك متخلف هذا الباب فنون القول، نعم أتي جوامع الكلم لأن الله الذي أتاه هذا صلى الله عليه وسلم. انتبه، لكن هو بين أيديكم، هاتوا اجتمعوا تظاهروا جميعا وهاتوا صورة واحدة أو آية واحدة من تشبه هذا، ولما حاول بعضهم أن يفعل أضحك الناس إيه؟ ينادى على نفسي وخبالك بالخيبة والخسران. تبي معي، وهذا بليه يعني أثبت وبرهن على أن هذا من عند الله، أخذت بالك أنت إزاي؟ الحمام واليمام والصرد الصوام صم قبلكم بأعواه. ألا زي ها؟ أخذت بالك أنت إزاي؟ وشغل بقى حتى كلام سبحان الله هزيان، ضروب من الهزيان. أين هذا من هذا الكتاب، الكتاب المعقم الذي أحكمت آياته، من هذا الكلام المعجز العظيم؟ انتبه. طيب، كل هذا يقرره القرآن بتفصيل بين واضح وفي مواطن متعددة ليقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث من عند رب العالمين. طيب، ولو وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو متقول. طيب متقول إزاي؟ يعني هم يقول لك أساطير الأولين اكتتبها. طيب اكتتبها منين وهو لا يكتب؟ ومن أين اكتتبها؟ هو لا يكتب ابتداء، ومن أين؟ أين المصادر؟ لا يوجد كتاب شبيه بهذا ألبت على ظهر الأرض، ولا من يدعي مثله، ولا احد يستطيع ان يجيء بهذا. خلاص محسوب وتحداهم فيها. ليست هناك مصادر. طيب انت لما تيجي تعمل الكتاب بتكتب مصادر الكتاب والنقولات ومصادر لكذا لكذا. طب لو انت ما كتبتش وحبيت تدلس، ها بيجي الناس يكشفونها تدليسك وهو ده من هنا والنقد ده من هنا، وتبقى برضه فضيحه تجلبه على نفسه. اه خدت بالك؟ طب ده هو بين ايديكم وبيتحداكم، انتوا قادرين تجيبوا زيه؟ ولا تثبتوا ان في مصر ولا في اصلا مصادر، ولا الذي جاء به بيقرا ولا يكتب. خلاص منين؟ وبقول لكم ان ده من عند الله انزلناه، انزل كتاب منزل من عند رب العالمين نزل. خلاص انتبه معي. وبيتحدى وبيقيم البراهين والادله، يبقى لا يسعكم ولا يسع عاقلا لديه مسكة من عقل تبه إلا أن يقر بتصديق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم لما جاء به. لا يسع إلا ذلك، لهذا إن كان لديه ذرة عقل، وإلا كان مكابرا معاندا تبه معي، ومعلوم جزاء المكابرين والمعاندين. يعني جاحد معاند مكابر، وهذا والله يقبلك أيضا، يعني يفضح أول ما يفضح نفسه، وده ده أبقى الكبر. لكن ما فيش غير كده، لكن نكونه كتاب من عند الله أمر واضح أهو. طيب من عند بقى، طب ماشي ورونا. طب اكتتبه وألف، طب ما تألف واجتمعوا جميعا وأنتم تملكون اللسان والكلمات والفصاحة وتتباهون بها، ودي بضاعتكم لا تملكون غيرها أهو، هاتوا. طيب، كل هذا كانت من طرق القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يقول وأعاد في القرآن وأبدى ماشي في هذا النوع. نعم، يعني من طريقة القرآن نتكلم عن أمر، ها مثاني يثني المعاني يقرر. ليه؟ لأن ما تقرر تقرر، ما تكرر بالكاف إيه تقرر بالقاف فيكرر. انتبه معي، تكرار ويعيدها ليه؟ ليثبت. اهو عاد هذا المعنى في غير ما موضع يخاطبهم. طيب، وعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع، وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة. بعد كده بقى طريقة تانية، يعني دليل آخر، إنه يخبرهم بقصص من الماضي السحيق، بقصص الأنبياء السابقين تفصيلا. تكلم عن نظر بينهم وبين أقوامه، وكل ده ليه؟ إن أهل الكتب السابقة عندهم معلومات عن هذا. أهو من أين جاء بهذا؟ ما أخذ منكم شيئا ولا التقاكم ولا قرأ ولا اطلع، وأتى بقصص النبيين السابقين بتمامها. يعني حتى منهم من كان يعلم ان بعضها في تحريف او ادعاء او افتراء كصنيع اليهود ومن يصنع على الانبياء، ها يعلم يقينا ان الوقت اللي جاء به هو الحق، ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن اخوانه النبيين وما يقصه على الناس من هذا القصص التفصيلي تبه معي الذي ما رأاه ولا شهاده ولا أخبر به ولا وصله ولا هو من إرث هذه الأمة التي بعث فيها وما عنده شيء من هذه العلوم، ثم يقص القصص الحق هذا على الأنبياء، قص أحسن القصص، ثم تسرد القصة أو تتنوع في مواطن فتفصل هذه جزئية وهذه تفيد جزئية حتى تكتمل القصة لا تناقضة ولا تضاربة. انتبه معي في إحكام عجيب عجيب. من أين هذا؟ قطعا من عند الله رب العالمين. فيقول بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الذي الواقع الذي لا يستريب في أحد لا يشك في ذلك. انتبه. ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما أتاه الله من الوحي. أيوة. وين بعد ما يجي قصة النبي من الأنبياء دول، ها النداء من ايه؟ من عند الله. يجي يختم قصة نوح، ما كنت تعلمه أنت ولا قوم قبلها، وما كنت بجانب الطور إذ ويقص قصة موسى عليه السلام إذ نادينا، تبه معنى يكلمهم عن مريم وما حدث ويقبلك والولادة والاقتراع من يكفلهم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم لم تكن موجودا، ولكن نخبرك كأنك ترى المشهد رأي عين. من أين هذا؟ من عند الله رب العالمين قاطع له. من يعلم هذا؟ وبعدين ده مش قصة واحدة ولا قصتين، لا، قصص العديد من الأنبياء والرسل بل وغير الأنبياء، بعض من ليسوا قصة لقمان وصاحب الجنة، حتى من ليسوا انتبه معي قصصا عجيب وأصحاب الأخدود إيه ده؟ قصص يقص بصورة دقيقة محكمة كما وقعت وتختم بأن هذا لم يكن لك علم بهذا ولا أنت ولا قوم، لما هذا من عند الله عز وجل. هل يريد الناس أدلة فوق هذا وبراهين فوق هذا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى أنه جاء بالحق صلوات الله وسلامه عليه؟ انظر. طيب، وفي قصة يوسف ختم نفس الكلام، وكنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم أو في أوله وهم يمكرون، فلم تكن معهم وهم يخططون ويرتبون. انتبه، هذا الترتيب وهذا التفصيل وهم يرتبون كيف سيأخذون ويلقون ويتشاورون من أول وهلة وحتى آخر المطاف، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، بما رأى بأهم الأحداث التي مضت أو حدثت في حياته. طيب، من أين جاء بهذا؟ أين جاء بهذا؟ انتبه، قطعا من عند الله عز وجل. فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيب. نعم، لأنهم يغلطون أنفسهم، هم يعلمون، ولذلك كانوا في قراءتهم يعلمون أنه على الحق. انتبه معي، ويعرفون أكثر مما يعرفون أبنائهم كما أخبر القرآن، ولكنهم يكذبون جهودا وعنادا وكبرا فقط وحسدا كما لكنهم كانوا ظن آيات الله يجحدون. انتبه معي، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن في قرارة أنفسهم يعلموا هو الذي فعلا هو ده معين، هو ده النبي المبشر فيه، هي دي صفاته، هو كما يقول هو أيوه، هو ده اللي في الكتب عندنا وما يأتي به هو. طب واللي هم عارفينه محرفوه، المخالف عارفينه محرفوه زي ما حصل في قصة الرجل تحميم، قالوا ده الجلد والتحميم، كنت باتوا كده يحط ايده راح شيل ايدك. طيب هاي من انزل التوراة؟ تمام، انظر من الذي أطلعه. يعني سبحانك يا رب، انتبهوا دي من العظيمة. انت مش محتاج اكتر من انك تطالع القرآن في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم توضحها وتفصلها في إقامة البرهان على ذلك والأدلة. أعظم الأدلة والبراهين أقامها كتاب الله واضح، وكذا في كل الأبواب. إحنا بس محتاجين نرضى، عايزين نقرر نتكلم في التوحيد والعقيدة، نقرأ القرآن ونعي معانيه ونستخرج الأدلة منه ونفصلها، ليس لديك أكثر من هذا. لأن هذا الخطاب موجه إلى الخلق من رب الخلق الذي خلقه ويعلم ما يؤثر في نفوسهم وما يستولي عليها، ولذلك ده نوع من العجز والتضييع إن إحنا نترك القرآن ونبحث بقى هنا وهناك وأدلة كلامي كلامي عايزين أدلة عقلية في القرآن، أعظم الأدلة العقلية في كتاب الله عز وجل، أعظم الأدلة الفطرية في كتاب الله عز وجل، أعظم الأدلة الكونية في كتاب الله عز وجل. بس مش محتاج غير إنك أنت تقرأها وتعيها وتطرحها وتخاطب الناس بها، انتبه، لن تجد وسيلة تستولي على النفوس وتستأثر القلوب وتستحوذ على العقول من طريقة القرآن، لن تجد. ده اللي احنا محتاجينه النهارده يا جماعة، احنا نكب على القرآن تبع دراسة تفسير تلاوة تفسيرا فهما جوانب الإعجاز والعظمة المحاسن موجودة الأدلة الموجودة، ثم نطرحها ونستدل بها، نستدل بها أعظم ما يقوي حجتك وانت تقوم مقام الدعوة إلى الله عز وجل وتخاطب الخلق، أعظم ما يقوي حجتك. بس تعلم كيف تطرحها كما وردت وبالطريقة التي تستطيع أن تصل بها إلى قلوب الخلق، لن تجد أعظم من هذا. عشان كده احنا محتاجين ننكب على الوحيين كتابا وسنة، دراسة فهما تدبرا وعيا دعوة، نأخذ كل شيء منهما، تعايزه كله هتجده، كله هتجده. انتبه معي، احنا محتاجين، وده صلب منهجنا، احنا منهج، وده أول معلم في منهج الأنبياء، أول معلم في منهج الأنبياء. كتاب عاملوكم لسه يعني في المطبعة في معالم منهج الأنبياء دعوة والإصلاح، أول معلم إن منهج الأنبياء قائم على الوحيين، لا منهج كلامي ولا منهج صوفي ولا معتمد المذهب ولا كلام البشر ننصبه ككلام، لا، هو منهج الوحيين. انتبهوا بقى، بس ازاي نقرر هذا المنهج، ازاي نستفيد، ازاي نتعامل، ازاي نطرح، هذا ما نحتاجه. طيب يقول: وتارة يقرر نبوته صلى الله عليه وسلم بكمال حكمته، حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله. نعم، قرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بكمال حكمة الله وتمام القدرة، ازاي؟ انه بيتحدى ويقف وأعداؤه متربصون به ومتكتبون ضده، ولكن الله ناصره، والله يعصمك من الناس، قم فبلغ ما أنزل إليك من ربك، لن تصل أيديهم إليك وقد كان يتآمرون يكيدون يكشف كيدهم ويرده في نحورهم، يعصمه يؤيده ينصره صلى الله عليه وسلم. تبهما مواطن بقى كثيرة بقى بدءا من فترة الاستضعاف في مكة، حتى تأتي معركة وشوف الكلام، يأتي حنين وهو يقول أنا النبي لا كذب لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويثبت صلى الله عليه وسلم في قلب الأخطار متحديا وينصره الله صلى الله عليه وسلم، يتحداه ويدعو، يقفون أمام دعوته بكل سبيل، ينفرون الناس، يمنعونه، يحولون بينهم وبينه، وهو ثابت على الحق واثق، ويخبر بأن هذا الحق منتصر وظاهر وسينتشر وسيبلغ الآفاق ويتحقق. انت عايز تاني؟ من الذي أيده؟ الرب كما وعد رسله بهذا في الكتاب، ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولذلك في أحلك الظروف، في أشد المخاوف وخبرك والمخاطر، تجد واثقا بربه ثابتا. شوف تخيل كده، يبحثون وفي جبل وفي غار وقد خرجوا على إثره، وما ليس مع أبو بكر في حالة خوف على النبي صلى الله عليه وسلم، ومش بس كده، ويصلون إلى المكان لو نظر أحدهم تحت قدم أبصارنا، ما ظنك باثنين الله لو ثالثهما، لا تحزن لا تقلق إن الله معنا مؤيدنا. شوف الثقة، شوف اليقين، شوف التأييد. وخير ذلك من المواطن، طالع سيرته وانظر وطابق بين إخبارات الآيات، الآيات تخبر ثم يتحقق على أرض الواقع وتراه مطابق ده بده، وانظر أي دليل، أي دليل أعظم من هذا؟ انتبه، أي دليل أعظم من هذا يا عباد الله؟ ويخبر بقى كما سأل الكلام. طيب، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في، نعم، في حكمة الله وقدراته، لأنه من الذي أيده؟ طيب، من لما جدع النبوة المدعون كذبا وزورا، إيه اللي حصل؟ خذلهم الله، ما رفع لأحدهم راية، بل خذله الله، وألصقت صفة الكذب به إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ده مؤيد وده مخزول، ده منصور وده مهزوم، لأن هذا من عند الله، لأن هذا أرسله الله وتكفل بنصره. ولا بد أن تكون أنت في تعاملك في الدعوة والحق بهذا، واثق بوعد ربك، تعتصم بالله، تستمسك بما أوحى الله، انتبه معي، وتثق بالله عز وجل أن الله ناصر هذا الحق. الناس بقى تروح تيجي أصل ولا كل ده ولا حد، تكون عندك هذه الثقة وهذا اليقين، تستمده من كلام الله ومن رسول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبه معي، ويتوكل على الله عز وجل. وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة التوحيد، كما هو ظاهر للمتأملين. إي والله، إي والله، تبه، عرب، قبائل مشرزمة، لا دولة ولا صولة ولا أي حال، فرس والروم يتحكمون في مصائره، البعيد خلص بقى اللي في قلب الصحراء المغلة بعيد ده دهو، لكن في الأماكن كلهم يدا عندهم يوالي هؤلاء، يدا يوالي مودة، مش حل القوتان العظمان في الأرض ساعتها، وده والعرب ما فيه. ثم يبعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى الله عز وجل، وما فيش أي مقومات قوة مادية، ها؟ ثم يتولاه الله، تظهر دعوته في مكانه، ثم ينطلق من قلب هذا الصبي. ما فيش لا لا لا لا, لا عدد ولا عتاد يوازي ولا. ثم يقهر كل هذه الممالك ويملك موضع أقدامهم وينتصر عليهم. لماذا؟ لماذا؟ بل ويظل هذا اليوم القيامة فقط تعتصم الأمة بالحق الذي جاء به ينصرها الله. وهذا نراه طالع التاريخ كم من قوة بغت وطاغت في الأرض وتكون نهايتها على فئة من هذه الأمة المباركة فقط تقيم دين الله. لأن عشان تنال موعود الله تحقق شروط هذا الوعد، آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وطارة كل ده بيقرره القرآن مبينا أنه مبعوث من رب العالمين وأنه مؤيد وأن الله ناصره لأن الله غالب على أمره تبارك وتعالى. طيب وطارة يقرر نبوته، كل دي طرق القرآن بالتفصيل فين في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وطارة يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله. انتبه، فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي عليها الصدق أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين؟ بلى. من سيختار لهذه الرسالة إلا هذا الذي حاز أعلى صفات الكمال البشري قطعا صلى الله عليه وسلم. انتبه، والمصطفى المختار من الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، طالع صفات النبي تفصيلا كما ورد في القرآن وبين لك على خلق عظيم وكما بين سيرته وواقعه تقطع بأن دي صفات نبي مرسل بل سيد الأولين والآخرين لأن لم تشتمل هذا الأحد كما اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم. واضح، بلغ أعلاه، نال أعلاه، أعلاه أيوة كل الرسل فهم، ولكن هو هذا النصيب الأعظم والقسط الأوفر الذي لم يحوز أحد من البشر سواه هذا الوضع صلى الله عليه وسلم. طيب، وتارة يقرر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، تارة يخاطب أهل الكتب السابقين ويبين أنهم يعلمون ويعلمون صفته وأن الأنبياء بشروا به. عيسى قال النبي بل والأنبياء كل أخذ عليهم الميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما يأتيكم كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي وتنصرونه، قال أقررنا وخذ عن القصر، قال أقررنا، قال فشهدوا رأكم من الشاهدين والقريب منه جدا يبشر به ويخبر رب بالبشرى ويبين أن هؤلاء الذي يجدون مكتوبا عنده يعني يعلمون والتوراة وبالصفات التي هو عليها بالتمام بض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق تبع معي، بل وعندهم الصفات المكان اللي يبعث فيه صفات جبال مكة جبال فاران مكة تبع معي. طيب، وبالتسبيح والتكبير، ودي أمة التسبيح والتكبير فعلا، تكبر للصلاة وتكبر في الجهاد وتكبر إذا علت الطريق وفي الأعياد وطارة، وكل ده موجود عندهم وهم يقرون بيد من أسلم منهم وانصب يقولك يا فعلا هو دي الصفات. القرآن بقى يخاطبه ويذكرهم بهذا، أنتم تعلمون أنه نبيهم، عندكم البشريات به، عندكم صفاته، ولذلك كان يأتي أحدهم يتعامل معه عشان يشوف الايه العلامات دي صحة يجدوها متطابقة تماما بتمام. ما القرآن؟ تبه معي، القرآن يقرر هذا وطار، وانظر لهذا التنوع العجيب في كتاب الله في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وطارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال. نعم، غلبت الروم في هذه الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، إذا هم موجودين وبضع سنين هيحدث هذا، ويحدث ويحدث. انزلوا بعلمك، هذه حاجة انتوا. وما بعد ذلك وإلى يوم القيامة كل ما أخبر به حق وصدق، لا يتخلف البتة. ما أخبر به، أخبر بأن هذا الدين منتصر، سينتصر، وأنه سيسود الأرض، سيسود الأرض، وأنه ستفتح فتحت إحداهم والتانية ستأتي، وأنه كل ده. لذلك إحنا محتاجين نطالع هذا، لأن ده الزاد الذي يعيننا في الثبات على الحق ودعوة الخلق إليه. انتبه معي، نعلم من مستقبل هذا الدين، لا تفطر عزائمنا ولا نصب إحباط ولا. طب ما هو ده أمر بدعي، ودي الكلام مداوله ما حصل مع النبي نفسه أصلا، لا أكرم على الله من النبي صلى الله عليه وسلم، وحارس تسلط أعداء، انتصار مرة، حصول بعض الهزائم. انتبه، أمر بدعي، اختبار، ابتلاء، كل ده عادي، هذا أمر بدعي. وانت عايز تمشي في الطريق ده، طبيعة هذا الطريق هكذا. نعم، إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. أي نعم. طيب، وطارة يقرر سالته، طيب بما أخبر من الغيوب والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا، لأن من الذي يعلمهم كل هذا؟ الوحي المنزل من عند ربي، ولا له ولا لغيره ماشي طريق إلى العلم به. نعم، وطارة يقررها بحفظه إياه، يقرر نبوته بحفظ الرب له وعصمته من الخلق مع تكذيب الأعداء وضغطه ماشي، وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعه، لكانوا عايزين أصفروا في أي شكل. وانتوا شوفوا كل بذلوا كل سبيل، المشركون في مكة واليهود في المدينة والمنافقون والأعداء من الخارج وفي مكة، ويتكتب ده مع ده ويتعاون هذا مع ذاك، ويخيب سعي الجميع لأن الله ناصر. انتبه معي. طيب، وطارة يقررها يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به. نعم، تكلم عن القرآن بقى، الكتاب المعجز، أعظم المعجزات. أيوة، أوتي من المعجزات المادية زي ما الأنبياء أوتوا، إذا في تفاصيل موجودة في الأحياء معجزات ثلاثة من الصفحة. لكن كانت أعظم معجزة هذا الكتاب، لأن المعجزة الخالدة التي ستظل محفوظة مشاهدة يراها الناس جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض أمام أعينه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. انظروا إلى هذا الكتاب، ويتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثل عشر صور كما ذكرنا، عجزوا عن كل هذا، ولا زال الكتاب معجز يتحدى، لا زال، والعجائب لا تنقضي لحد دماغ الكفار، ومنهم من يأتي بالعلم الحديث الذي عنده مواصل من العلوم المادية، فيأتي بالكتب الثلاثة ليرى مدى، هل بالفعل ده من عند الله يبقى مش هيحصل تناقض مع هذه الورقة كيف؟ ها، يبدأ من التوراة، إنجيل، يجد إن فيه تعريفات وأشياء يبقى ده لا يحصل، ويقر بأن القرآن هو الكتاب الوحيد. ها، اللي من عند رب العالمين أهو. ولو خرجت نظرية بشرية مخالفة يثبت ولو أنها خطأ، لأنها تخالف ما في القرآن، خطأ، هذا الحق المعصوم المخبر به من خالق الكون تبارك وتعالى، لا تنقضي، عجائب لا تنفد البتة، ظل انت نفسك تجي تقرا في ايات طب دي كانت بتخاطب بعيد عن تجدها تخاطب اهل هذا الزمان وستخاطب ما بعدنا وعجائبه لا تنقضي لا تنفض لانه كتاب من عند الله خلق الانسان انظر طيب وطارة يقرر بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة كل واحد بمفرده منها فكيف إذا اجتمع يعني لو واحدة بس من المعجزات دي والخوارق دي تثبت أنه نبي ما بالك لما كل هذا مجموع له صلى الله عليه وسلم معجزات مادية حفظ الله له واخبلك وعصمته من الخلق موجود الكتاب الذي جاء به يتحدى ومعجز موجود الصفات التي يتصف بها أعلى الكمال البشري الإخبار الذي يخبر به عجائب غيب سحيق ومطابق ومستقبل ويقع كما أقيد عايزين تاني ماذا تريدون تبه معي ماذا تريدون طيب على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق كله دل طبعا على انه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الايه عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وطارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق صلى الله عليه وسلم وحنوه الكامل قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص حريص فلعلك باخع نفسك اغضاكم به صادق ده كله ليه عايزهم يؤمنوا عايزهم ينجوا تبه معي عايزهم يظفروا بالسعادة حريص على ذلك غاية الحرص صلى الله عليه وسلم وبابي هو أمي انظر حرص عجيب على نجاة البشر على نجاة النفوس تمر نفس يحزن ان دي نفس طب تسلم نفس قبل ما يفرح انها نجت من النار يا سبحان الله لا يمكن يكون تكون هذه الشفقه وهذا الا من نبي عظيم مرسل من رب العالمين صلى الله عليه وسلم لا يمكن لا يمكن بل لا يرد يعني يطاردونه ويؤذونه ويضرب وتدمى قدماه ويخرج يأتيه الملكان لعرضان أي بشكل فورا انتقم ومش ينتقم هنا لا يقع بهم ما يستحقون لجزائهم يستحقونه فيما فعلوه ولكن انظر حتى لو لم يؤمنهم يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم والله العظيم محتاج تأمل نظر يا جماعة احنا محتاجين لما نتعلم مش حفظ لا لازم نعي ما نقرأ ونتدبر ما نسمع ونطالع بفهم هذا الذي يزيد إيماننا ويجعل العلم علما نافعا يورثنا الخشية والاستقامة فقرت لا ما وفيش حاجة تطأ القلب ده ما ينفعش محتاجين نقف نتأمل نتدبر شيء نتعلمه نفهمه خاصة مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيرة النبي وفي طرحنا في هذا الخلق ده أمر مهم جدا طيب ف يقول لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة ولا برا ولا إحسانا إلى الخلق منه صلى الله عليه وسلم وآثار ذلك ظاهرة للناظرين فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه نعم كل الطرق دي بالتفاصيل دي بقى هو بس بيديك إشارات إليها هنا لكن دي كلها بتفصيلا تجي تجمع بقى تجيب الآيات وتفاسيرها أنت تعمل كتب في كل طريق ما تجمع الطرق دي كلها تفصيلا أنت في تقرير النبوة أنت انتبه معي وقرر بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة وأمثلتها تفوق العد والإحصاء نعم والله أعلم طيب القاعدة الثامنة طريقة القرآن في تقرير المعاد طريقة القرآن في تقرير المعاد ما إحنا كان هنا طريقة القرآن بدأ بقى القواعد دي بيذكرها. قاعدة تكلمتنا قواعد عن تقرير القرآن في تقرير التوحيد، ثم بدأت في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نبواته. طيب تقرير المعاد، ما هو الإيمان بالله والنبوات والمعاد، ده الأسس الثلاثة، وبعدها تفاصيل كل بقى دخلها. انتبه معي، الإيمان بالله، كل أصول الإيمان الأخرى مبنية على الإيمان بالله عز وجل. انتبه. طب من الذي يبلغنا هذا؟ عن طريق رسالات يبقى النبوات. طيب إيه احنا رايحين فين وده كله الحساب؟ المعاد. ودي الركائز الأسئلة. ايه خدت بالك كلام فيه الإيمان بالرب عز وجل وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى، إثبات النبوات والرسل الذين أرسلوا الواسطة بينه وبين خلقه في البلاغ، لأن في واسطة حق وواسطة غير حق، واسطة الحق واسطة البلاغ، يبلغون رسالات الله. تبع بإرسالهم ودي الواسطة بيننا بالإبلاغ، تبليغ الحق. ما فيش بقى أخذ مباشر، ما فيش حدثني قلبي كما يدعي السنادقة والمتهرطقة من المتصوفة والباطنية، كل ده كلام زندقة وكفر. لا، انت مش على سند من الأنبياء والرسل، ده منين؟ انتبه معي. والتجربة، يقول لك احنا أصحاب تجربة بشرية روحية، لا، تجربتك لا تلزمنا، احنا أصحاب اتباع وحي منزل، لأن الله الذي خلق نفوسنا يعلم ما يصلحها وأنزل دواءها في كتابه وسنة رسوله، في الوحي المنزل على رسوله الذي لا دواء غيره، فننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. أنا لا أدري والله ما سمعت الكلام. في عاقل، عاقل يدع الشفاء التام، الدواء الناجع، الكتاب الموصوف بأنه هدى ونور وروح وشفاء، ثم يذهب بطريقة بشرية وبطريقة هذا وذاك، فهم؟ اللي في نهاية المطاف ستكون نزغا من الشياطين، ها؟ ينزغ بها إليهم ويبسها في قلوبهم. التجربة روحية، ما عندناش كتاب، مش بتاع كتب، خدت بالك؟ تقولش كل حاجة ورد وما وردتش. أيوة، احنا هنا ايه؟ تجربة بشرية روحية. يا راجل، بعدما من الله علينا وأنزل وحيه المبارك العظيم والكتاب الذي لا يأتيه البطن دولة من خلفه وأنقذنا من الجهالات، تريد أن ترجعنا إلى حماة وضلال البشر؟ ما هذا؟ لما لو كانت تجارب ما كان أولى بالتجارب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقى أعقل العقلاء وأعلى الناس بكل الصفات. وماذا قال له ربه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هو ده تقول انت عايزنا ندع هذا، ها؟ لا إله إلا الله لتجاربك البشرية لا تلزمنا ولا يلزمنا هذا، لا يلزمنا، نحن نعتصم بالله وبوحيه بحبل الله، الوحي كتاب والسنة، ما بعض الناس بيفهم ايه غلط، تصف حبل لا الحبل الواصل بالاستمرار، الوحي المنزل، الوحي المنزل الكتاب والسنة، تركت فيهم انت بس لن تضل بعدي ابدا، كتاب الله ربنا وصف هذا الوحي هدى، لا هدى بغيره، روح لان الحياة بغير موات، نور، نور من ربكم لأن الحياة بغير الظلام، شفاء لأنه لا شفاء لأمراض البشر القلبية ولا الحس والروحية ولا الحس إلا في هذا، وأنت تريد ها أن تزحزحنا أن تفتيننا عما أنزل الله لتجاربك وتجارب غيرك، والله لا تلزمنا، ده أنت كده أقمت البرهان على بطلان ما أنت عليه. أنا لا أدري، كنت أستغرب لما السامعين عادين أين عقول القوم؟ ده العاقل من طولوس سلام على الغالب تغي الجاهل، ما هذا؟ تريد أن تضلنا عما أنزل الله؟ ها؟ طب ما ده كان أعداء الرسل وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يفتنون عما أنزل الله، أن يزحزحوا عن هذا، انتبه. ما عايزين يبعدوا عن كده. وكادوا لا يفتنونك. اهو. عن ماذا؟ لتفتري علينا. واذا لاتخذوك خليلا. عشان كده الغرب يتخذ هؤلاء وعداء الاسلام هؤلاء اخلاء. ويسعى لنشر هذا. ما هو؟ ما هو نفس الكلام ما انت ما انت تركت الوحي المنزل اللي فيه الحياة والنجاة والهدى والخير وتقول لي تجارب نفسك. ده اللي كان عايزينه بالظبط من الرسول صلى الله عليه وسلم. ابعدوا عن الوحي المنزل ويفترع غير سبحانه. ايوه ما هو مش عايزين ده. ما قالوا بديله من تلقاء نفسي. انا اتبع ما يوحى الي إلهي. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه. وما أنزل إلينا من ربنا فيه كل ما نحتاج إليه. فيه العقائد، فيه العمل من عبادات ومعاملات وغير، ادخلوا في السلم كافة ما فرطنا في الكتاب شد، فيه السلوك والتربية والترقي في منازل الإحسان وإصلاح القلوب. كل هذا فيما أوحاه الله. وبهذا أخرج الله عز وجل هذه الأمة من الظلمات إلى النور. ويظل إلى يوم القيامة هذا هو دواؤها، علاجها، طوق نجاتها، مصدر سعادتها. إن حادت عنه قيد أنملة تخبطت في الظلمات والضلال. حق أوضح والله، الحق أوضح من الشمس في نحر الظهيرة ومن البدر التام في ظلم الليل. أوضح من هذا خلاص مش محتاج. سبحان الله، لله ضر أهل العلم. إحنا ما قالوا ما من مبطل إلا وتأخذ من كلامه ما تقيم الحجة به عليه. بس خلاص انتم بتجاربكم البشريه تفرحون. نحن لن ندع الوحي ابدا ولن نحيد عنه. بفضل الله بفضل ورحمه فذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. هو ده. طيب، القاعده الثامنه، طريقه القران في تقرير المعاد. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها، التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. تابع معي. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها نعم، أنا قلت لك أصول الثلاثة إيه؟ الألوهيات، التوحيد، النبوات، المعاد. والتفاصيل بقى كل ده تحت التالي الأصول هذه. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة. نعم، منها إخباره وهو أصدق القائلين. نعم، ومن أصدق من الله قيل لا أحد، أصدق من الله حديثا لا أحد. ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. انتبه معي. إخباره على أخاه لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن، قل إي وربي. أيوة، وسبب ثلاث مواطن. أنا لسه في آخر الدرس ده هكلفكم بواجب. أيوة، المرة الجاية أشوف كل واحد يعمل لي بحث في هذه الأشياء، تجمع اللي تقدر عليه بتفسيرها من تفسير ابن كثير وتفسير السعد. يعني مش عارف أدخلها في تفاسير كثيرة. أو تجمع لي أكبر قدر من الآيات اللي عملنا نطلع ونشير إليها بهذه التفاسير عشان نطبق بقى شوية. وبلغوا الدكتور، وبلغوا بدل الدكتور معناها ده جزء تطبيق أنا أطالب بيه مع الآه، مش أنا بدرس المادة دي خلاص، عايز تطبيقات عليه عشان نشتغل شوية يعيش بقى مع القرآن. صح أهو، حاجة مش هتغلق قدامك شهر تبدأ من اليوم. ها تعمل لي في التلت في التقرير التوحيد، تجيب لي الآيات موجودة. طيب لو ما في أتواصل معكم أقول لكم على الآيات يا عم، أقول لكم الآيات ماشي. طيب واخبالك وتقرير النبوة وتقرير المعاد، إيه أكبر قدر ممكن من هذه الآيات مع تفسيراتها والنظر فيها، يبقى كده وتضبطها لنا كده بأحسن استلم وأستلم وأتسلم منكم. عدد المصحف 30 صفحة، 10 أو 12 صفحة في كل مثلا. تقولش بقى تنظروا لها كده، لا أنا عايز تطبيق وتنفيذ. أيوة. أنا ما بيعجبنيش الكسل اللي احنا فيه ده، أنا عايز ننفض غبار الكسل، عايز نطلع نبحث قرر عشان نعرف نرد قاوم نزب عن دين الله عز وجل. الشبهات الموجودة دي المطروحة عايزين ايه نقاومها، ها ده معنى الحق ايه وربي، فلا ينبغي ان نضيعه بقى بكسلنا وتقصيرنا وتفريطنا. واضح؟ طيب يقول ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرض من أفراد آثار قدرته. نعم، إخبار بكمال القدرة ونفوذ المشيئة، أن رب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب يبقى هيعجزه أن يعيد العباد، يعيد الخلق كما بدأ وهون دهون، دي بالنسبة لنا احنا كان عند الرب كله زي كله أي بكون فيكون، لكن مش انتم عقولكم؟ ها؟ طيب مستغربين ال طب كيف بدأ الخلق؟ ها؟ ها؟ من العدم أوجده. أنت كنت موجود قبل أبوك ما تزوج أمك؟ إطلاقا، ولا أحد يعرف عنك حاجة، كيف جئت؟ وأصل الخليقة جاء إزاي؟ توجدت إلا أوجدك من لا شيء قادر على أن يعيدك، بل بمقاييسنا البشرية الإعادة أهون من الإيجاد من غير مثال سابق. أين أقوله؟ أمر واضح، واضح. ها؟ يكون حجارة، ها؟ أو حديث، ها؟ الذي فطر أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. ما حاجة ما حجة ما تقدرش ترد عليها. درش قوامها بس يقول متى هو بقى؟ لا بقى الأول خلاص، ودي عسى أن يكون قريبا لله، علمه عند ربي خلاص، لكن أؤمن بها كما الله مطح وضوح الشمس. والله العظيم الآيات بس تتتبعها تطالعها تشرح هذا وتقول للناس وآخر سورة ياسين وغيرها وغيرها، طالع يا عم ده في الإسراء في نهاية الربع الثاني. أيوة البداية الآية اللي بعدها ماشي، فتابعوا وضوح وطارة، يبقى كمال القدرة الذي أوجد من العدم قادر على أن يعيد ما خلق، بديه هذا، بديه هذا، بديه واضح. طيب منها تذكيره كما قلت لك عباد النشأة الأولى، واللي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا لابد أن يعيدهم كما بدأهم، وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة. ومنها إحياء الأرض، الهامدة ميتة بعد موتها، بص أرض هامدة ينزل عليها المطر تهتزت وإيه وتربو وأخرجت وأنبتت من كل شيء. طب الله أحياها، لا محي الموتى إنه على كل شيء قدير، لا أحيا الأرض المواد ديت أمام عينيك وجعل الحياة تدب فيها وتخضر ويخرج من بطن هذا الذي تراه، ها قادر على أن يجعل تدب في هذه العظام وغيرها وغيرها. تبي معي تبارك وتعالى ماشي، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك. تستغربين؟ طب خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه السماوات شوف كده، تأملها كل ما فيها. فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكار، فلأي شيء يستبعدون إحياء الموتى؟ كل الحاجات دي قدروا على أنهم يقول إيه ما هي قدام عينيك. أمام عيني اللي خلق هذه الأشياء العظيمة وأحيا الموات في الأرض وبدأ أخو خدت بالك من العدم كما بدأكم تعودون قادر على أن يعيدكم تبارك وتعالى عز وجل. ظروا طيب وقرر ذلك أي البعث والنشور والمعاد قرر ذلك ذلك إشارة عودة إليه يعني يعود عليه اسم الإشارة هذا بسعة علمه وكمال حكمته نعم وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين ده ينافي حكمته لأنه حكيم في خلقه حكيم في شرعه حكيم في قضائه وقدره تبارك وتعالى. ومن تمام حكمته ألا يدع الخلق هملا أو سدى بل لغاية ثم يحاسبون على هذه من قام ومن خالف انتبه فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذا ظن سيء لا يليق بالرب ولا بكمال أوصافه عز وجل ولا بكمال حكمته ولا بكمال علمه انتبه هذا محال لكنت تقرأ كده بلا لا بل تؤمرون وتنهون ثم الثواب والعقاب والجزاء تبع. ومما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءاتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضي والماضية تبع معي والقرون الغابرة وكيف نجى الأنبياء وأتباعه وهلك المكذبين له المنكرين للبعث ونوع عليهم العقوبات نعم طبع كده هات قصص القرآن وانظر في العقوبات الإلهية التي أنزلها على المخالفين للأنبياء والرسل. حد كان بيتابع معنا السلسلة دي في رمضان؟ ما حد بيتابع هي دراسة قرآنية نتكلم فيها عن العقوبات نشوف قانون العقوبات الإلهي وجايبين كل قصة مع كل وازاي كانت العقوبة دي وازاي كانوا يستحقونها انتبه معنا انتبه عشان نعرف ان ما نعرف العقوبة ما كسبت ايدينا كيفية الخروج من هذه وترى اهو كيف تحل المثلات اهو وان الرب لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون تطالع تأمل ندرس تعي طيب ونوى عليهم العقوبات وأحل بهم المثلات فهذا جزاء معجل ده نموذج نموذج ليه لجزاء الآخرة عشان كده ربنا عجل مثلا لما يخبرنا عن قوم عاد ها ريح صرصان عاتية سخر صرصان عليهم وفي آية تانية في يوم أحسن مستمر ليه يوم أحسن مستمر لأنهم لأن هذا اليوم الذي أنزل بهم عقوبته بإرسال الريح التي جعلتهم كأعجاز نقل قاوية نقلته من العذاب الدنيا العذاب الأخرى مباشرة فمستمر وصلت عذاب الدنيا بعذاب خيرا نسأل الله العفو والعافية ها ما هو انتقل عطول مباشرة والآخرة خلاص مش يا عذاب يا نعيم خلاص فأصل دخل نسأل الله السلامة مستمر واضح يا جماعة خطأ خطأ ده وكثير هاي طبعا من الأدلة طيب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن ايه الذي أهلكهم هكذا وعاقبهم على كفرهم ستقع بهم العقوبة التي أخبر بها عنه في الآخرة قطعا فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار أهو أهو وما فيش أمة لا مضت ولا اللي موجودة ولا جاية هتحيد عن أمر ربها إلا وسيعاقبها أقبلك عقاب مشددا ومختلع كل الأمم ونهايتها عبر التاريخ واللي جاي والموجود إن ظل على ما هو عليه سيلحق هذا ولا محالة. قانون ماشي أيوة كلها حتت عن أمر دور رسولي فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها وده ليس من الخلق بإيه وذلك وما هي من الظالمين ببعيد. عقوبات مترتبة على ما جنت أيدي البشر من المخالفات والقانون واحد يحيد الناس أيوة لن تجد سنة الله تبديل سنة الله تعويلة ماضية دي العقوبات الكونية القدرية في عقوبات بقى شرعية ده حاجة تانية أقسام تقسيم العقوبات واضح يا جماعة. طيب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة ومن ذلك ما أرى الله عباده أرى الله عباده ما أرى الله عباده ده التشكيل الصحيح ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه لأن الله هو الذي أرانا ذلك وأطلعنا عليه ماشي من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره الله عن صحيح قصة ضربه وحب البقر أن يحيى هذه اللي بعد موتها فأمات الله 100 عام ثم بعثه كم لبث خط ملك وإبراهيم عليه السلام بأري كيف تحيي الموت أولم ازداد إيمان ازداد يقين عايز يبقى عين الإيه ها عين اليقين بعد علم اليقين وعين عايز بحق اليقين ترى ترقى يعني طيب أربعة فصروا لنا خطعهم ثم ادعوا لنا أتينك ساحية تبه أيوة وكثير بقى للكهف غيره ليه أهو انظر مطالع تبه معي ماشي طيب والذي مر على قرية على عرش وقصة إبراهيم والطيور ويحيى عيسى بن مريم للأموات وغيرها مما رأى الله عباده في هذه الدار ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار نعم وأن العبادة لابد أن يردوا دار القرار قطعا نحن صائرون إليها قطعا إما الجنة أو النار وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة والله أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله.